أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قال لكم الليل. السماء وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا Oh.